يعني الناس هتعملين اكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. يعني أنا طبعا سعيد جدا بهذا كرسي الفارس يا جماعة. كرسي الفارس هاتوا كرسي حدش عارف بكرة في ايه. الحمد لله ربنا يستعملنا في سبيله يا رب ويستعمل اولادنا يا رب ويستعمل ازواجنا يا رب اللهم امين. طب خلينا نقوم كده معلش خلينا نقوم. يعني طبعا انا سعيد جدا بهذا الجمع وسعيد جدا بهذا الاجتماع وان كنت مربوك مش عارف بالظبط انا بتكلم في انهي مايك يعني. انما يا اخواني في الله احنا جينا هنا من اجل مقصد, جينا هنا من اجل مقصد, ولعل الله سبحانه وتعالى يفرح بهذا الجمع اللي اجتمع على الله سبحانه وتعالى واللي اجتمع ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن القضيه قضيه الجديه بتاعتنا. امبارح خلاص ربنا كرم نركز بقى خلاص يعني كده اوفر. انتوا مسامحيننا يا جماعه واضح ان انت في حد مش مسامحني. انتوا مسامحيني بال25 ده اللي اتاخرت بيهم دول. طب اللي مش مسامحني يرفع ايده. الله اكبر النساء رفعوا ايديهم. ده معناه خدوا بالكم النساء دول يعني ايه واحده منهم بس تدعي علينا كده ايه يعني. لا معلش يا جماعه الوجه الله سامحوني والله انا اسف يعني يعني فعلا غصب عني النهارده معلش انا اسف. انما ان شاء الله بكره 4:30 ان شاء الله باذن الله. يعني انا احرص واحد فيكو على ان الميعاد يبدا 4:30 ويخلص 5 باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عشان نبقى حاسين ان الوقت جد والوقت مختصر وفي نفس الوقت خدنا الرساله السريعه. النهارده يا جماعه الشعار بتاع النهارده ايه؟ ما اجتمعنا في عبد الا دخل الجنه. يعني في اربع حاجات ما اجتمعوا في عبد الا دخل الجنه. فالنهارده الشعار بتاعنا الجنه. النهارده الشعار بتاعنا الشوق الى الجنه. انت قلبك مشتاق للجنه؟ انت قلبك مشتاق للجنه؟ احنا جايين عمره يا اخواني. اول حاجه في العمره لما بتدخل الحرم بتشير اليها الحجر الاسود وهو حجر من الجنه. كان الله لما اراد انه يلهب قلبك بالمشاعر تجاه العمره وتجاه الطواف وتجاه السعي بدا بالجنه. خلى اول حاجه تشوفيها الجنه, اول حاجة تشوفها الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الثلث الاخير من الليل يخرج يوقظ اصحابه لقيام الليل. يعني احنا الوقت بنخبط على الاوض لقيام الليل. التخبيط ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي كان بيعمل كده مين؟ صحابي من الصحابة ولا النبي بنفسه؟ النبي بنفسه. يعني فغر التصحية لقيام الليل ده فغر انبياء. يعني ده عمل من اعمال الانبياء ان الناس وقت تنزل الملك الملك تبقى واقفه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. النبي لما كان بينادي على الصحابه في المدينه كان بيقول ايه؟ جاءت الراجفه تتبعها الرادفه, جاء الموت بما فيه, الا ان سلعه الله غاليه, الا ان سلعه الله الجنة. يعني النبي كان بيقوم اللي مش قادر يفتح عينه بكلمة الجنة. الجنة كانت بتخلي قلوبهم تتفتح, كانت بتخلي عينهم تتفتح. يا اخواني عايزين قلوبنا تلتهب بالشوق للجنة. يعني مرة من المرات ربنا رزقني كده مشاعر تجاه الجنة. اول مرة في حياتي افهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ايه؟ سجن المؤمن. الدنيا سجن. حسيت بالظبط ان الدنيا كان انا طالب بامتحن وبيقولوا لي الشاليه في الساحل الشمالي اصحابك مستنينك فيه اول ما تخلص الامتحانات, وانا مش مصدق كابوس الامتحانات ده يخلص ازاي عشان اطلع الجنه كده. يا جماعه الانسان اللي قلبه هيعيش مع الجنه, لو قلبك عاش مع الجنه مش هتصدق امتى تموت عشان تدخل الجنه, امتى تموت شهيد عشان ما تقعدش في القبر حتى لو في نعيم القبر, ما تقعدش في القبر ليوم القيامه عشان تلحق بالجنه مباشره. الجنه الحلم اللي خلى الصحابة دمهم يسيل, الحلم اللي خلى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل النبي اداله الغنائم قال له ما على هذا تبعتك انما اتبعتك على ان اضرب بسهم هنا. انا عايز اموت حالا اهو, انا عايز ادخل الجنة النهاردة, انا عايز ادخل الجنة على ان اضرب بسهم هنا فاموت فادخل الجنة. نص ساعة وجابوا لي النبي عليه الصلاة والسلام متشال, واحد متشال وفي رقبته سهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هو معقولة؟ هو ده اللي من شوية كان بيقول انا عايز اضرب بسهم؟ قالوا له هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. اصدق الله. نفسك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ طب دفعت الثمن ده ايه؟ نفسك انك انت تسبح في انهار الجنة؟ دفعت الثمن ده ايه؟ نفسك انك تتنعمي في الجنة؟ لو عرفت النعيم اللي مستنيكي كامرأة في الجنة تدفعي الثمن ده ايه؟ الصحابي اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام قاعد ياكل شوية تمر قبل غزوة بدر قال له يا رسول الله لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، الرجل مسك التمر كده قال لئن عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. ده في دقيقتين، الدقيقتين دول بقوا ظهر، الدقيقتين دول بقوا ثقل على صدري. ليه؟ عشان ده بيني وبين الجنة، ان انا اقوم اتقتل رمى التمر لان عشته حتى اكل هذه التمرات. احنا يا جماعة املنا في الدنيا ان احنا مش ناكل تمرات، ناكل بقلاوة وناكل تفاح ونبني امارات ونركب عربيات ونمسك موبايلات ونعمل ونعمل ونسوي. يا ده انت قلبك قاسي قوي، انت عندك صبر عن الجنة للدرجة دي؟ انت مش نفسك تموت عشان تدخل الجنة، عشان تبقى من اهل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عايز يشوق الصحابة لقيام الليل، قال لهم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاله مجموعة من الانصار، لو دول رضوا يشيلوا دين في مدينة اتفتحت في جزيرة العرب لنشر دعوة الاسلام اللي هي المدينة المنورة، والشروط صعبة جدا. انت جايب واحد، الناس دي دخلت للنبي اللي هم الانصار الاوائل، دخلوا للنبي عليه الصلاة والسلام احد المهندسين اللي شغالين في الاصلاحات بتاعت في مكة، بيقول لي احنا عشان نظهر مسجد البيعة، مسجد بيعة العقبة، المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيع فيه الانصار بيعة الرجال اللي هي بيعة العقبة الثانية، شلنا 80,000 متر مكعب صخور جبلية عشان المكان يبان ونعرف نبني فيه مسجد. فتخيل دول دخلوا للنبي فين عليه الصلاة والسلام، وفي وسط الجو ده يعني ممكن يتقتلوا. وما كانوا يقتلوا سعد بن عبادة فعلا لما مشركي قريش اكتشفوا انهم قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقتلوه بهدلوه جرجروا للكعبة، يعني كانوا يقتلوهم. وفي نفس الوقت الشروط بتاعت العقد صعبة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم في شروط مش هوافق ان انا اجيلكم غير لو وافقتوا عليها. الشرط الاول على استبايعوني على السمع والطاعة، السمع انك انت تدي ودنك للدين، والطاعة في المنشط والمكره. الدين ملوش دعوة بحالتك النفسية، الدين ملوش دعوة بظروفك الاجتماعية، الدين ملوش دعوة بحالتك الاقتصادية، الدين الدعوة نصر الدين ربنا ملهاش دعوة بظروفنا الدنيوية. النبي اول شرط قاله للصحابة كده، ان نصرة الدين تبقى فوق ظروفك، نصرة الدين تبقى فوق اي اعذار. تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، اتنين، وعلى النفقة في العسر واليسر. يعني النفقة في العسر واليسر، مرة قابلت واحد مسكين كده، فبيقول لي انا بنتي عندها مرض زي التوحد كده، ربنا يشفيها ويشفى امراض المسلمين اجمعين. فبيقول لي ازازة الدواء ب300 جنيه، هو بائع جائل. بيقول لي انا النهارده خارج في جيبي 3 جنيه الا ربع. بيقول مراتي اتصلت بيا دلوقتي بتقول لي ازازة الدواء خلصت، انا لازم ارجع بازازة الدواء، اعمل ايه؟ انا فكرت في الراجل ده وقلت الراجل ده ينفع يرجع من غير ازازة الدواء ويقول لمراته معيش وهز كتفه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان بنته لو وقف يشحت هيجيب لها 300 جنيه، هي دي على النفقة في العسر واليسر. مفيش حاجة اسمها معايش. الدين محتاج فلوس عشان يقوم، الدعوة محتاجة فلوس عشان تقوم. يبقى مفيش حاجة اسمها ان الرجالة اللي هينصروا الدين يجي في يوم من الايام ويقول معايش، والله رسول الله زي ما بتصرف على بيتك في العسر واليسر تصرف على الدعوة في العسر واليسر. ثلاثة، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شخصية جريئة لما تشوف اي معصية او منكر لازم تنكر. اربعة، وعلى ان تقوموا لله، لا تخافون في الله لومة لائم. تقوموا لله يعني ايه؟ يعني نائب الطوارئ، نائب اي نائب في المستشفى بيجي مثلا من 8 الصبح لساعة 2 ويروح. طب لو جه عيان انف واذن الساعة 4 العصر تعال له بكرة في العيادة من 8 ل 2. انما نائب الطوارئ مفيش حاجة اسمها من 8 ل 2. نائب الطوارئ قاعد 24 ساعة، بيسموها اندر كول، تحت الطلب. يعني ايه؟ لان عيان اللي جاي بيموت في الطوارئ مفيش حاجة اسمها الدكتور بيجي من 8 ل 2. فالنبي بيقول لهم بدل ما هتشتغلوا جنود عند ربنا، بدل ما هتشتغلوا مع الملك لازم تبقوا نواب طوارئ، اندر كول. وعلى ان تقوموا لله، اول ما الدين يتعرض لازمة لازم تبقوا رجالة في نصر الدين ربنا، لا تخافون في الله لومة لائم. خمسة، وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. يعني ايه تمنعوني؟ يعني تحرسوني. يعني ايه تحرسوني؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان اخطر شخصية في الجزيرة العربية في الوقت ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان مطلوب حيا او ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام كان اخطر من اخطر شخصية موجودة على وجه الارض دلوقتي، والمشركين بتوع قريش وجزيرة العرب طلبه حي او ميت عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك. فالنبي بيقول لهم انا هاجي عندكم، هتهاجم، انتوا هتتهاجموا بسببي، هتستحملهم، هتدافعوا عني زي ما بتدافع عن مراتك من مجرم دخل البيت عايز يعتدي عليها. شوف هتدافع عن مراتك ازاي، هتدافع عني نفس الدفاع. كل ده قالوا له يا رسول الله، طب احنا الشروط الرهيبة دي اللي في المكان الرهيب ده اللي في الوقت الرهيب ده وانت مستضعف ومفيش حد معاك اصلا. لو احنا بقى شلنا الليلة دي، لو احنا مضينا على العقد ده بالموافقة، احنا لينا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة واحدة بس، فما لنا قال الجنة بس، مفيش اي تمن تاني، ملكوش اي تمن في الدنيا. فقالوا لا نقيل ولا نستقيل، ما احناش هنرجع في كلامنا يا رسول الله، لا احنا هنرجع في كلامنا ولا هنسمح ان الطرف التاني من العقد يرجع في كلامه. طبعا النبي عليه الصلاة مش هيرجع في كلامه، انما هم يعني من شدة تمسكهم بالنبي قالوا هذه الكلمة لا نقيل ولا نستقيل، لا هنسيبك تسيبنا ولا احنا هنسيبك في يوم من الايام. الجنة يا جماعة، اللي المرأة السوداء لما النبي قال لها ان شئت صبرت ولك الجنة، قالت اصبر على مرض الصرع ولا الجنة. الجنة يا جماعة اللي محور تحريك احداث السيرة كلها هي الجنة. لو الجنة دي سكن في قلوبنا الشوق الحقيقي ليها. الناس فاكرة ان الجنة دي شوية خضرة ومية، الناس فاكرة ان الجنة دي يعني بوقف شباب كده في جولة فبقول لهم هو الاجمل الجنة ولا نادي جزيرة الورد؟ هو الشاب على طول هيقولك الاجمل ايه؟ الجنة. بس هو معتقد ان النادي احسن، او هو معتقد ان الاثنين زي بعض، فخلاص رمل الاثنين زي بعض. ايه اصبر ليه يا عم؟ معيش شبابي في النادي وبعد كده ابقى توب بعد كده لربنا. لو عرفنا ايه هي الجنة هنقوم الليل شوقا اليها وطلبا لها. لما ربنا يقولك لا يبغون عنها حولة، مهما كانت الشقة اللي انت ساكن فيها جميلة، مهما كانت العربية اللي جوزك راكبها جميلة، يقينا انت نفسك تطلع درجة. كل اهل الدنيا كده. ربنا بيقولك اللي يشوف الجنة لا يوجد عنده طموح في شيء اعلى منها اصلا. لا يبغون عنها حولة، يعني افق جديد في السعادة وفهم النعيم البشر لم يتطرقوا اليه اصلا. فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مفيش مصمم مجوهرات خطر على قلبه اطقم المجوهرات بتاعت الجنة شكلها ايه، او عيار الذهب. طب انت هتلبسي ذهب في الجنة؟ اذا كان ساقي الشجرة ذهب، اذا كان طوب القصر ذهب، اذا كان الارض اللي انت ماشي عليها اصلا لؤلؤ ومرجان، يبقى المجوهرات دي العيار بتاعها نوعه ايه بقى؟ امال الحلي اللي البني ادمين لابسينه العيار بتاعها ايه؟ عايزين يعني نتصور الجنة، عايزين نفهم يعني في دقائق معنى الجنة، يعني بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. تخيل كده لو انت يعني جالك عروسة، خلاص ولا بلاش عروسة ديت، حد فيكم مش متجوز؟ تخيل لو انت جالك عروسة فانت بتقول لي شكلها ايه، فقلت لك جميلة، قلت لي طب هات لي صورة ليها، فقلت لك ايه اخر نداء على الاطعام والصدقه يا جماعه، باشمهندس احمد خلف عايز حد ينفعه، خلاص خلاص كده اخر نداء على الاطعام والصدقه. تخيل لو انا جايب لك عروسه، فبتقول لي العروسه شكلها، قلت لك جميله، قلت لي طب هات لي صوره ليها كده، وقلت لك انا هجيب لك صوره وهي لسه صاحيه من النوم. يا عم صاحيه من النوم انت تقفلني منها من اولها ليه؟ ده صاحيه من النوم يعني انتوا عارفين طبعا بقى وايه مش هندخل بقى في قصص، احنا في عمره يا جماعه، انما قال لسه صاحيه من النوم مش هينفع. قال لك يا عم اجيب لك صوره صاحيه من النوم، هتسيب الدنيا واللي فيها، هتسيب الدنيا واللي فيها. فتخيل النبي عليه الصلاه والسلام جاب لك صوره حوريه لسه صاحيه من النوم، جاب لك صوره حوريه لسه صاحيه من النوم، لا صرحت شعرها ولا حتى فكت الاشاربه عن شعرها ولا حطت في وشها اي حاجه، يعني ايه خبطت لها خبطتين كده ولا اي حاجه، ولا عملت اي حاجه، لسه حوريه خام لسه صاحيه من النوم. فالنبي ولا حطت برفان ولا حطت اي حاجه، المهم يعني. فالنبي جاب لك صورتها وبيقول لك ايه رايك بقى تتجوز دي ولا ما تتجوزش ديت؟ فبيقول لك لنصيفها لو اطلت امرأة من اهل الجنة على الدنيا لملأت ما بينها ريحا، لملأت ما بينها ايه ريحا، يعني ده مش حتى برفان، ده طبيعي، يعني ده لسه ما حطتش برفانات الجنة، ده ريحة المرأة في الجنة من غير لسه برفان، يعني بدل الغدد العرقية في غدد ايه عطرية. ولا اضاءت ما بينهما، يعني هي مش حاطة حاجات ايه اللي هي البويات البيضة دي والحاجات الايه والحاجات اللي بتاعت لا ده هي طبيعي البياض بتاع وشها ينور. ولا اضاءت ما بينهم ولا نصيفها على رأسها هي لابسه الخمار. هو في الجنة الستات لابسين خمار؟ شيخ محمد في الجنة الستات لابسين خمار؟ مش لابسين خمار، امال ايه؟ هم بشعرهم. طيب نصيفها يعني معناها لو انت شفتها وهي مغطية شعرها، مش وهي كشف شعرها، وهي مغطية شعرها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، يعني اجمل نساء الدنيا في كفة وهي في كفة، لا هي تغلب نساء الدنيا. طيب الستات هتقول لك بقى طب احنا النعيم بتاعنا في الجنة ايه؟ ده انتوا نعيمكم في الجنة كبير اوي اوي اوي. اول حاجة ده وصفك انتي، انت اجمل من الحور العين الف مرة. بل يا جماعة هل تعلموا ان الحور العين نوع من انواع نعيم المرأة في الجنة؟ تعرفوا ان الحور العين ده نوع من انواع نعيم المرأة في الجنة؟ يعني غير ان قبل ما نقول ان الحور العين نعيم، كفاية انك مش هتطبخي، مش هتغسلي، مش بعد ما تحط الاكل يلا بقى قومي بقى شيلنا الاكل وعملنا كوبايتين شاي، ما انتش هتقومي بقى وانت تعبانة. كفاية ان انت جمالك في الجنة جمال رباني. يعني ايه جمال رباني؟ يعني مفيش كوج ولا فرد ولا تخسيس ولا تبص للسعرات الحرارية بتاعت اكل قبل ما تاكليها عشان تشوفها تخنك ولا لا، ولا لو العكس بقى المرأة نحيفة تجيب شوية البطاطا وتقعد تاكل في الليل نهار عشان تتخن، ولا معدي جنب مركز تكميل ومراكز التجميل طبعا خربت بيت الرجاله اللي عايزين ستاتهم يبقوا حلوين الايام دي. فلا ده فمراكز التجميل فلقيتهم كاتبين انواع مراكز التجميل اللي بيؤدوها للستات، فمن ضمن انواع التجميل صنفره، بيعملوا صنفره. فانا مش فاهم ايه صنفره، بس يعني والله ان هم ايه يعني بيصنفروا يعني، فمش هتحتاجي صنفره وهتبقي حلوه طبيعي في طبيعي كده، ما انتش محتاجه البهدله اللي بيتبهدلها الستات في الدنيا ديت، ما هماش محتاجينها يا جماعه في الجنه. وده نوع من انواع النعيم، انه نعيم رباني. طب الحور العين نوع من انواع الستات نعيم الستات في الجنه نوع ولا لا؟ نوع. طب حد يقدر يقول لي نوع في ايه بقى؟ ايه نعيم الجواري؟ بصوا استاذ باجت برضو راجل انت تعالى على جنبي تعالى، هو قال كلمه جميله. زمان يا جماعه في القرى كانوا لما يحبوا يهيئوا العروسه قوي قدام في عين جوزها عريسها يعني ليله الدخله، يعملوا ايه؟ يجيبوا واحده اقل منها جمالا يقعدوها جنبها، يقوم جوزها لما يشوف اللي جنبها يحس ان مراته ايه؟ ايوان. هي بالظبط كده، الحور العين اقل منك جمالا 700 مره في الجنه، اقل منك جمالا. وده قول العلماء وقول الامام ابن القيم وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ان الحور العين اقل جمالا من النساء في الجنه. يعني في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الحور العين ياخذنا بايدي بعضهن البعض. شوفوا بقى الاستعراض الخطير ده، شوفوا بقى الحر شو ده اللي هيحصل الوقت ده، شوفوا فظيع بقى، هياخذنا بايدي بعضهن البعض فيغنينا باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها. وستات الدنيا قاعدين ايه؟ ماشي، هاتوا اللي بعده، قاعدين مستنيين ان يتدخلوا في الوقت المناسب. يعني فيقولون نحن الناعمات فلا نبأس ابدا، نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، نحن الظاعنات فلا ننتقل ابدا. يعني قاعدين يقولوا احنا نعمات، واحنا لا اكلنا من طين الدنيا ولا مسكنا طشت في الدنيا ولا وطول عمرنا بناكل من انهار الجنه، بنشرب من انهار الجنه وبناكل من ثمار الجنه، فاحنا حاجه. فلحد بقى ما ايه، فلحد ما يوصلوا في الاغنيه بتاعتهم يقولوا نحن ازواج اقوام كرام، نحن ازواج ايه، ويبتدوا بقى يقولوا ان هم بيحبوا جوزهم وجوزهم بيحبوهم. فهنا تنتفض نساء الدنيا والمراه ونساء الدنيا يعملوا ثوره ويقوموا بقى يردوا على الحور، يردوا عليهم يقولوا لهم ايه بقى؟ يقولوا لهم نحن صمنا ولم تصم، وقمنا ولم تقم، وتصدقنا ولم تتصدق، انتوا هتجيبوا ايه لايه؟ فالسيدة عائشة بتقول تعليق حلو في اخر الحديث، بتقول فغلبنهن والله، غلبوا الحور العين. ليه؟ هو انت هتساوي جمال واحدة هي نوع من انواع نعيم الجنة؟ يعني ايه نوع من انواع الجنة؟ يعني زي الكرسي الحلو في الجنة بملكة من ملكات الجنة هي داخلة تتنعم، هي الحور العين استحملت النقاب والحر النار في في في الصيف؟ لا، هي الحور العين صامت وبقت هتموت على بق ميه؟ لا، هي الحور العين صحت وهي هتموت عشان تنام وفضلت تصلي وتبكي من ايدين ربنا وتقرا القران للفجر؟ لا، هي الحور العين اشتغلت واتكلمت عن ربنا واشتغلت في الدعوه؟ لا، هي الحور العين وقفوها على باب الجامعه وهي داخله تحضر محاضرتها قالوا لها تكشفي وشك يا ما انتش داخله وتتحرم الامتحانات، ووافقت ان هي تصر على حجاب امهات المؤمنين عشان تفضل متمسكه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا. يبقى كيف يقارن هذه بهذه؟ عشان كده ابن عثيمين بيقول كيف يقارن من هي متاع من متاع الجنه بمن هي خلقت الجنه من اجل ان تمتعها؟ يعني ده ملكه من ملكات الجنه. الجنه بالنسبه للستات، الجنه فيها شوبينج، الجنه فيها سوق كل يوم جمعه، والستات بتحب الشوبينج جدا وعايزين يتجوزوا يعني ناس اغنياء. الجنه فيها شباب، الست دايما اهم حاجه عندها لما تقول لها نفسك في ايه تقول نفسي افضل جميله لحد ما يبقى عندي 70 سنه، ويفضل الناس تبشلي وتقول ايه الجمال ده، الشت نفسها تفضل جميله على طول، فهتفضلي جميله على طول، هتفضلي شباب على طول، بل الجمال هيتزايد في عينين زوجك بعد سوق الجمعه في الجنه. فيقول لهم ازواجهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وايه وجمالا. يعني الزوج في الجنة مش زي الزوج في الدنيا. يعني الزوج في الدنيا احد اخواننا يعني داخل على زوجته كده، الاكل فين، الطبيخ فين، قالت له مش ملاحظ حاجة جديدة فيا، قال لها حاجة ايه، انا جعان هاتيلي اكل. طب بس بص بس ولاحظ، يعني هو انا دافع لي 2000 جنيه عشان انت تيجي في الاخر تقول لي يعني هي صار خربت بيته فيهم، بس مش مشكلة يعني. فالمهم يعني كان يعني بلاش نكمل الحوار يا جماعة، لا لا لا مش هينفع نكمل الحوار. فالمهم يعني هو الزوج في الدنيا ممكن يكون مش واخد باله من المجهود الكبير جدا جدا اللي الست بتعمله عشان ترضيه، انما في الجنة حاجة ايه جنتي، يعني حاجة كده ايه ديليكا، يعني لما يشوفها جميلة يقول لها لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الجمال ده، والحسن حسن الملامح، والجمال جمال الثياب والزينة وتسريحة الشعر، فبيعلق على كل حاجة. يعني ان الواحدة ترتبط بزوج بالجمال ده، على جمال سيدنا يوسف اللي قطعت ايد النساء لما رأته، بالرومانسية دي، بالعاطفية دي، فيهن قاصراته ليه، قصر الطرف. قال لك يعني ايه قصر الطرف، قال لك يعني واحده مش قادره تشيل عينها من على عين جوزها. تخيل انت قاعد كده دلوقتي ولقيت واحده قاعده هنا مثلا، فانت بتبص كده لقيتها ايه بتبص لك، فانت ايه، انت طبعا مش هيهمك يعني، طبعا يعني صح ولا ايه، مش هيهمك يا رجاله، فانت بتركز معايا ومكمل الكلام عن الجنه ومش في دماغك، فربع ساعه زهقت كده فبتبص ليه تاني ساعه تبص لك، يا بنتي في ايه انت يمكن لكل ساقطه لاقطه الحمد لله. فبعد ساعه لسه بيبص لك، احساس ان هي قاعده مش قادره تشيل عينها من عليك، ده احساس يعني ايه، يعني احساس كويس، يعني احساس كويس. فللاسف بعد الزواج الاحساس دي بتروح، او الرومانسيات دي بتروح. فتخيل بقى ما تبقى دي الجواز اللي في الجنه، عشان كده ربنا بيقول متكئين فيها على الايه، الارائك، الاريكه اللي هي كشط الفرح. يعني مش متكئين في اول يوم في الجنه على الارائك، ده وصف مستمر. يعني عارفين احساس ليله العمر، واحساس ليله العمر ده بالنسبه للنساء بيبقى اجمل من الرجال كمان. يعني الست اللي نفسها تصرف على الفرح بتاعها 1,000,000 جنيه ليه، تقول لك ده هي ليله وليله العمر وهفضل عايش على ذكرياتها طول عمري. فربنا بيقول لك ان كل ليله في الجنه ليله عمر، كل ليله في الجنه هذه المشاعر، هذا الفرح، هذه الافراح متكئين فيها على الارائك. الفرح في الجنه متزايد يا جماعه، الفرح في الجنه متزايد، النعيم في الجنه متزايد. الجنه كلها بتبقى نيو لوك كل يوم جمعه، النعيم في الجنه متجدد، النعيم في الجنه متنوع، النعيم في الجنه يعني المنو بتاعت اصناف النعيم في الجنه فوق قدره البشر على العد اصلا. عارفين اول ما ندخل الجنه اول وجبه بتتقدم لنا في الجنه، يا رب اجعلنا من اهل الفردوس الاعلى يا رب، اول وجبه بتتقدم لنا سي فود، شوربه فواكه بحر من الجنه، زياده كبد الايه الحوت. وبعد كده طب لسه مش محناش برضو داخلين هنموت من الجوع، فينحر الثور الذي على اطراف الجنه. يعني ايه اوبن باربيكيو، مشويات. يعني ايه تاني اكله في الجنه، مشويات. بس بقى مش انعام الدنيا اللي كلت العلف المهرمن والمسرطن، لا ده واكله من الجنه وشربه من الجنه. فتخيل طعم اللحم بتاعها شكله ايه. بعد كده ان نظرت الى طير في السماء فاشتهيتيه يسقط امامك. لما تدخل محلات العاليه مثلا، محلات الاسماك العاليه، تلاقيهم حاطين لك السمك في ايه، في احواض. يعني انت تنقي النوع اللي انت عايزه من هو صاحي، وتنقي الطريقه اللي عايز يطبخ لك بيها. اهو ده في الجنه، تشوف الطير كده، الطير ده بقى لو مشوي يبقى تحفه، يسقط امامك مشوي. يعني حاجه، المعامله في الجنه معامله يعني فوق ان احنا نسميها معامله ملكيه يا جماعه. اكبر خساره ان يبقى جنه عرضها السماوات والارض ملكش فيها شبر، اكبر خساره ان يبقى جنه بالنعيم ده واحنا مش مقدرين قيمتها. اخوانا يعني وانا جاي قلت انا اتكلم عن الجنه نص ساعه، ونص ساعه خلصت، هقول عن الجنه اتكلم ده الجنه دي حياه خلود يا جماعه. يعني لو قلت لك فيها 20 مليار نوع من انواع النعيم، ولا حاجه اصلا بالنسبه لنعيم الجنه. طب هتتكلم عن ايه؟ يعني انا كنت عايز اكلمكم عن افراح اول يوم في الجنه، وبعد كده نقوم داخلين في اول يوم جمعه في الجنه. هو يوم الجمعه، يوم الجمعه ده عيد في الجنه، ده عيد دوري في الجنه، والجنه كلها بتتزين فيه وتتهيئ ليه، والجنه كلها بتتجدد النعيم بتاعها كله فيه، بما فيه نعيم الفردوس الاعلى. النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف القصر بتاعه في الجنه حسبه سحابه، النبي بيحسبه سحابه ماشيه، ده قصر ماشي زي السحابه. يعني تخيل انت ساكن في سحابه، تخيل انت ساكن في قصر على شكل سحابة، تخيل القصر قاعد يمشي بيك ويروح بيك ويجي بيك زي ما السحابة تتحرك. الجنة فيها عجائب في كل شيء، الدنيا 7 الوان، امال الجنة فيها كم لون؟ امال الجنة انت هتدخل الجنة هتشوف الوان عمرك ما تخيلت انها موجودة في الحياة اصلا. الابداع اللي في الجنة في كل حاجة في الجنة الابداع شكله ايه؟ ده انت ممكن تروح محل سجاد تلاقي سجادة ب 500 جنيه وتلاقي جنبها واحدة تانية شبهها بالظبط يقول لك ب 7000 جنيه. ليه يا عم؟ يقول لك اصل دي صناعة مكن انما دي هاند ميد. طب لما ربنا يقول لك هاند ميد صناعة يدوي، لما ربنا يقول لك ان غرف الجنة مبنية لما قصور لم تمسها يد بناء انما الذي بناها هو الله. تخيل لما مهندس ديكور يحط لك تصميم قصر ولما ربنا اللي سبحانه وتعالى يختار لك تصميم قصر. تخيل لما مهندس ديكور يا جماعة الموضوع بيقول لك الثمرة في الجنة تتفتق عن 70 طعم من الاطعمة، يعني تاكل منجاة في الجنة كده كل قطمة طعم ولما تمسك المنجاة اللي بعدها تلاقي الشكل زي اللي قبلها والطعم خلاف اللي قبلها. وكل ده اسمه النعيم المادي. يعني ايه النعيم المادي؟ يعني ما هوش حاجة في النعيم النفسي. مكان مكتوب عليه ممنوع الحزن، مكان مكتوب عليه من بره ممنوع الاكتئاب، ممنوع التوتر، ممنوع الضيق، ممنوع الخنقة، ممنوع الالم، ممنوع الغم، ممنوع الهم، ممنوع اي احساس نفسي سلبي في الحياة. مكان لا يوجد فيه الا السعادة. كفاية السعادة اللي في صدور اهل الجنة، كفاية انهم من السعادة لا ينامون، كفاية انهم من السعادة لا ينامون من الافراح اللي هم فيها. واحد عادي يأكل الولائم اللي احنا بنوصفها وشغل له حفلات معازف وحفلات اغاني يحبرون انتم وازواجكم تحبرون، قال لك الحبور ده حفلات المعازف. يعني الجنة فيها حفلات اغاني، الجنة فيها سباقات خيول، الجنة فيها سباقات خيول، الجنة فيها نوادي اجتماعية زي شجر الطوبة كده اللي يسير الراقب تحتها بالجواد المضمر. 100 عام لما حسبناها لقينا ان حجم شجر الطوبة قد الكرة الارضية. قد الكرة الارضية كم يا شيخ احمد؟ كم مرة؟ حاجة مئات المرات. يعني حاجة مش حجم شجر الطوبة بس، يعني ده الجنة فيها مزارات سياحية، فيها قرى سياحية زي هذه الدنيا. الجنة عينا فيها تسمى سلسبيل، تسنيم، الاسماء دي معناها ان دي اماكن بتقصد من عموم اهل الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن القضية قضية التمن بتاع الجنة. احنا دفعنا تمن الجنة يا جماعة. يعني ايه التمن بتاع انت النهاردة عملت ايه تمن للجنة؟ انت ناوية تدفع ايه؟ بصوا يا جماعة مهما دفعت الجنة اغلى من كده. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. دي السلعة اللي ربنا بيتاجر معاك فيها. هتدفع ايه عشان ربنا يديها لك؟ هتدفع ايه عشان ربنا ذلك؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. انفسهم واموالهم يعني كل ما تملك مقابل ان انت تاخد الجنة. هو ده العقد يا جماعة. ابن عثيمين له كلمة يعني حزت في قلبي اول ما قريتها، بيقول من العجب ان المسلمون يعتقدون انهم يقينا سيدخلون الجنة رغم ان ابانا ادم خرج منها بسبب معصية واحدة، فهم يعصون الله ليل نهار ويظنون انهم يقينا من اهل الجنة. مش عايزين يا اخوانا يعني يعني يعني عايزين نتصور الموضوع صح. الفردوس الاعلى مفيش نبي ساكن في جنة اصحاب اليمين. كل الانبياء ساكنين فين؟ يعني لما اقول لك كل الانبياء ساكنين على المشاية، وكل الاولياء ساكنين على المشاية في المنصورة، وكل الشهداء ساكنين على المشاية، وكل الصدقين ساكنين على المشاية، وكل المشاية، هتروح توريل تعمل ايه؟ هتعيش توريل حلوة يا عم على راسي، انما هتروح تعيش تعمل ايه؟ وحسن اولئك رفيقا. فلما لما الاسلام يقول لك ان كل الانبياء في الفردوس الاعلى، ما فيش نبي في عموم اهل الجنه في جنه اصحاب اليمين، ما فيش صديق الا في الفردوس الاعلى، اصحاب الانبياء في الفردوس الاعلى، الشهداء في الفردوس الاعلى. يبقى انت هتدخل جنه اصحاب اليمين تعمل ايه؟ يعني لما هتتحرم من صحبه سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والقدر ويوشع والائمه الاربعه واصحاب النبي وابو بكر وعمر والصدقين وغلام الاخدود واصحاب الكهف، لما تتحرم من صحبة كل اللي انت قريت قصصهم في القرآن. ليه؟ لان هم في الفردوس الاعلى. انت يا دوبك يعني ايه ذنب على طاعة على معصية على طاعة، يعني بالعافية اتزقت ودخلت الجنة. يبقى اخوانا عايزين نجتهد. اخوانا الجنة مش ببلاش، الجنة محتاجة مجهود باذن الله سبحانه وتعالى. احنا جايين ندفع ثمن الجنة هنا ال 24 ساعة اللي فاتت. خلاص كده الدرس خلص. التعليق بقى ال 24 ساعة اللي فاتت فضلوا منة الله. من الساعة 2:30 كان القيام شغال امبارح، فضلوا منة الله. قيام امبارح كان 3 ساعات وفضلوا منة الله معظم الناس كانت متواجدة وكان منظر اجمل من الجمال. جلسة الضحى انا معرفش عند النساء الوضع ايه، ولكن الوضع عند النساء كويس فضلوا منة الله. يعني ابو فارس بيقول وضع النساء كويس. عايزين النساء يبقوا زي الرجال ان لم يكونوا احسن. امبارح بالليل اتعشينا مع بعض هنا في الفندق، عملنا حلقة تعارف جميلة جدا. فضلوا مني تلاقوا النهاردة هنكمل وكل يوم واحنا بنتعشى مع بعض هنعمل حالة التعارف عشان الاخوة اللي ما جاتش العشاء. يعني عايزين يا جماعة مسألة ان احنا نتعشى مع بعض دي تبقى مسألة جوهرية ان شاء الله باذن الله. عمرة التربية الرابعة باذن الله هيبقى الموضوع ده فائل زاني ان لازم الناس تشوف بعض. يا اخواننا بيئة الايمان احنا جايين نكون بيئة ايمان, احنا جايين عشان لما نرجع تفضل ايدينا في ايدين بعض. افسد البشر مين؟ افسد واحد قاتل المئة. واصلح البشر مين؟ اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قاتل المئة لما راح لبيئة الايمان وماتوا في الطريق ليها ربنا عمل له معجزة جغرافية وقرب له ارض الطاعة. وعياش ابن ابي ربيعة لما ساب بيئة الايمان فتن حتى من الله عليه وعاد مرة اخرى. بل الصحابة اللي مرضوش يهاجروا المدينة ده ايه اللي هي بيئة الايمان الاولى في الاسلام, الصحابة لما مرضوش يهاجرهم ربنا قال ان الذين توفاهم الملائكة ايه ها يا شيخ ابراهيم ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مصدق فيما كنتم. ايه اللي انتوا فيه ده؟ ايه اللي جاء؟ عارف لما الاقي واحد مثلا منكم مثلا واقف في نادي بيرقص مع مثلا مش عارف رقصات ادخل اقول له ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي انتوا كنتوا فيه ده؟ انتوا عارفين الايه دي نازله فين؟ نازله في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يهاجروا الى بيئه الايمان في المدينه وماتوا في مكه دون ان يهاجروا. شوفوا ربنا بيقول ظالمي انفسهم ليه؟ لانك انت لو بعدت عن بيت الايمان انت بتظلم نفسك. ربنا بيقول وكونوا مع الصادقين, خليك معاهم عيش معاهم عيش معاهم. انما اللي بعيد عن هذه الصحبه, عشان كده ربنا يقول الله يحب المحسنين يحب المتقين يحب الصابرين. طب ما فيش مره يحب المحسن ولا المتقي ولا الصابر ليه؟ لانك لو ما عشتش وسط المتقين مش هتبقى متقي, لو ما عشتش وسط الصابرين مش هتبقى صابر, لو ما صاحبتش الصالحين مش هتبقى صالح. يا اخواننا العمره دي احنا جايين عشان كلمتين, جايين عشان كلمتين. الكلمة الاولى العبادة, لنعبدن الله في الحرمين كما تعبد ملائكة السماء. جايين عشان النهاردة ان شاء الله نتقابل 2:30 في قيام الليل, جايين عشان ان شاء الله جلسة الضحى نقعدها كل واحد معاه مصحفه وبيكمل الختمة بتاعة الحرمين عشان نجيب 235 ختمة قبل ما نمشي باذن الله سبحانه وتعالى. من الظهر للعصر كل واحد ماسك مصحفه واقف يصلي وهكذا. احنا جايين للعبادة والنقص الداني لبيئة الايمان للتعارف. عشان كده اللي لسه ما هوش عارف الناس اللي قاعده واللي لسه ما هيش عارفه اخواتها اللي قاعدين يا اخوانا, يبقى انت كده ما انتش فاهم الغنيمه الكبرى في العمره. المشاعر اللي عندك هنا يومين بعد ما هتروح هتروح. اللي هيفضل معاك صاحبك, اللي هيفضل معاك اختك, اللي هيفضل معاك اخوك. لما ربنا قال فأووا الى الكهف, الكهف ده بيئه الايمان ومحضن الايمان, ربنا قال بعدها فابعثوا احدكم بورقكم. ابعثوا, البعث بتاع الواقع خرج من الكهف, من الكهف البعث خرج من الكهف لما قاووا الى بيئه الايمان. يعني بيئه الايمان هي اللي بتخرج الناس اللي هتعمل البعث في الامه, بيئه الايمان اللي هيحصل فيها التربيه اللي هتخرج رجال البعث. انما برضو الاخوه والاخوات اللي مصرين انهم يجتهدوا بصوره فرديه, انهم يجتهدوا بصوره انعزاليه, يا ابني والله انت لو ارتبطت باخوانك ما هتل. النهارده احنا رايحين الجنازه انا قلبي يعني فتنت عن الحزن للميت بالفرح بمنظر الاخوه ما شاء الله تبارك الله كلهم بيجروا جايين بقى من كذا باب وكله جاي بيجري ورا الجنازه. وكل ما نقل عيني في حته فلان فلان فلان فلان فلان فلان ما شاء الله لك, قلت الله اكبر ربنا جايبنا من مصر عشان نتبع جنازه هذا الرجل اللي الله اعلم هو مين ولا تبع ايه ولا ولا ولا جاي منين ولا جنسيته ايه. ان احنا نفهم قيمه الايد الواحده, قيمه الايد اللي بعد السلام لما لقى الصحابه قاعدين بس كل واحد في ركن قال ان تفرقكم هذا من الشيطان. الشيطان هو اللي عايز يعزلكم عن بعض عشان يمسك كل واحد يستفرد بيه بقى يوقعه يحطم له دينه. بيئه الايمان يا جماعه النهارده ان شاء الله باذن الله فضل منه الله ادي يعني تم الدرس اهو. وقعدنا مع دكتور محمد عبد السلام في الحرم قبل العصر وان شاء الله هو جاي لنا العشاء في الحفله الاجتماعيه بتاعه النهارده ان شاء الله باذن الله. وانا بصر على تأكيد كلمة الحفلة الاجتماعية عشان اوصل ان الاعمال الاجتماعية في قمة الاعمال التعبدية الجادة, ده دين ودي عبادة. لازم نفضل مرتبطين ببعض, لازم نرجع واحنا بنقول احنا كنا 10 ايام في الجنة, احنا كانت الصحبة وبيئة الايمان مع كمان بيئة الحرمين مخليها جنة وهي دي الجنة والنعيم الاجتماعي في الجنة. بفضل منة الله رحنا عملنا الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر, الصدقة الـ الـ الـ الصيام احنا صايمين اهو يا رب ان شاء الله يا ربنا يتم لنا على خير, عيادة المريض جبنا اخ مريض وهدناه بالعافية. الحاجة الرابعة كانت ايه؟ اتباع الجنازه. فضلوا منه الله قمنا الليل وقعدنا جلسه طه. ربنا منن علينا يا جماعه. احنا عايزين ان شاء الله ال 24 ساعه الجايين اخونا بقى مدير العمره استاذ احمد بجد هيجي ان شاء الله يقول لنا على ال 24 ساعه الجايين ان شاء الله اللي هم جدولهم بيبدا ايه. ها دكتور محمد عبادي فين جدولهم يبدا ايه؟ شيخ ايهاب اول عمل هنبداه ايه؟ صلاه هنجري على الحرم جميل، وبعد كده هنصلي المغرب، وبعد كده المقرأة ان شاء الله باذن الله. ولو ان ما بنسمعش صوت بعض يعني مش عارف، المقرأة دي عايزه لطف من ربنا عشان تستمر يعني. والمقرأة تبقى حلقات. شيخ ايهاب قال اقتراح جميل جدا. خلاص شيخ ايهاب يمسك حلقه، كل واحد بقى من ايه اخواننا اللي معاهم القراءات ربنا يحفظهم يعني، واللي بيعلموا القران يمسكوا حلقات. طيب بعد المقرأة ده حل جميل، جزاك الله خير.